يوعظ به ويؤمر به اللي هو النهي عن الشرك، لان الاكبر خطر. هذا الشيء الذي لا يغفره الله تبارك وتعالى. ثم سنى ذلك بعلم الله تبارك وتعالى بان اعلمه بان الله تبارك وتعالى يعلم كل ما في هذا الوجود. اما البر بالوالدين والوصية بهما فان الله تبارك وتعالى ذكره في اطار هذه الموعظة، يتولى الله بنفسه امر الوالدين. بعض اهل العلم يقول ان هذا من كلام لقمان، لكن الله تبارك وتعالى جعله كأنه وصية منه سبحانه وتعالى ليبين عظم هذا الامر. والبعض يقول ان الله تبارك وتعالى يعني ادخل موعظته هنا للوالدين في اطار موعظة لقمان، من باب ان لقمان طبعا يعني تعليما لابنه لم يذكر حقه حتى يبين ان يعني لا يكون هنا مظنة، لان يكون انه انما امره بهذا الامر لبيان حقه عليه ولان يطيعه ولان يكون معه ولان يراعي حقه. وذلك ان الامر بالامر اذا عرف ان له حظ فيه يقوم يتهم. فمن اتهم اي واحد يامر بشيء ويعرف ان له حظ في هذا الامر وله نصيب فيه وله كذا يقوم يتهم، يقول لك ما امر بهذا الامر الا لانه يريد هذا الامر. فكأن لقمان جرد موعظته لابنه من امره بطاعته حتى لا يكون يعني يكون هو عند الابن متهم بانه ما وصاه بهذه الوصية الا ليعرف الابن حق ابيه ويأسره. فتولى الله تبارك وتعالى هذا الامر وادخل يعني موعظته بالابوين لبيان ان الموعظة هي ان الوصية بالابوين واجبة وانها تأتي بعد حقه سبحانه وتعالى. فقال وصينا، الله الذي وصى، وصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك الي المصير. فالكلام كله لله سبحانه وتعالى هنا. ثم بعد ذلك جاء كلام يعني كلام لقمان عليه السلام، قال يا بني انها ان تكن مثقال حبة من خردل فتكون في صحوة او في السماوات او في الارض ياتي بها الله ان الله لطيف خبير. ثم بعد ان انهى هذا قال يا بني اقم الصلاة، فجاءت الصلاة بعد توحيد الله تبارك وتعالى. نقف ان شاء الله ونستكمل في الاسبوع القادم ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك ان ذلك من عزم الامور ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضب من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، كنا في الدرس الماضي مع هذه الوصيه التي ذكر الله تبارك وتعالى وصيه لقمان لابنه، وقد ذكرنا ان يعني اهل العلم التفسير قال بعضهم بان لقمان نبي ولكن لا دليل على ذلك، وقالوا انه رجل حكيم مؤمن ولي من اولياء الله تبارك وتعالى، ضمن الله تبارك وتعالى كتابه الكريم هذه الوصية التي وصية العظيمة التي وصى بها ابنه، وهذه الوصية من الإحكام والشمول شيء عظيم. فقد بدأ لقمان في وصيته لابنه أولا بالأهم فالأهم، فأهم يعني الأمور هو النهي عن الشرك بالله تبارك وتعالى وضد ذلك وتوحيده جل وعلا، فقال يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم اعظم الذنوب، فنهاه عن اعظم ذنب في الوجود، الذنب الذي لا يغفره الله تبارك وتعالى لمن جاء به يوم القيامه، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهو اعظم الذنوب واكبرها، والذنب الذي لا يغفره الله تبارك وتعالى لمن تاب عنه، وقال له ان الشرك لظلم عظيم. ثم إن الله تبارك وتعالى ضمن وصية لقمان وصية من عنده سبحانه وتعالى بالوالدين، فقال جل وعلا وصينا الإنسان بوالديه، ثم ذكر ما تحملته الأم، فقال حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن يشكر لي، يعني الوصية وصية الله أن يشكر العبد لله ولوالديه، قال أن يشكر لي ولوالديه، وشكر الله تبارك وتعالى بالقلب واللسان والعمل، العمل بمقتضى يعني انعام الله تبارك وتعالى واحسانه على العبد. ثم قال جل وعلا محذرا ومبشرا الي المصير، وكونه مصير الى الله تبارك وتعالى فهذا فيه بشرى في العبد الصالح ونذاره ومن خالف امر الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا وجاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهم، وإن جاهداك أن تبذل غاية ما عندهما في ثنيك عن طريق الرب جل وعلا فلا تطع والديك فيها، لأن هذا يكون الوالد أو الوالدة قد تجاوز الحد وأمر يعني الشرك بالله تبارك وتعالى، هذا أعظم الذنوب وتجاوز حدهما فلا يطاع حال فيها. وقد ذكر في هذا من سبب نزول هذا ومثله من وصية الله تبارك وتعالى والدين ما كان من شأن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وسعد بن مالك الأنصاري أن كل منهما يعني أرادت أمه حمله على الكفر، لأن قالت أنها تمتنع عن الطعام حتى تموت ويعير ابنها به، فقال سعد لها والله يا أبني لو كان في 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما كنت لأتركها يعني دين الله تبارك وتعالى. ثم إنها أكلت بعد ذلك لما علمت إصراره على يعني على الدين، وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، ومع هذا مع شركهما قال جل وعلا وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ثم عود إلى وصية لقمان لابنه قال يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، بين له في هذا بالمثال

بالوصف الكاذب الذي يلقيه لله سبحانه وتعالى في قلوب أتباعه، كأن يغرهم الشيطان لأن الله غفور رحيم، وبالتالي ينسيهم أنه يؤاخذ بالذنب ويعاقبه فيغر الشيطان بأن الله لا، أو التسويف لهذا اليوم، أو بعدم الاستعداد له، أحابيل الشيطان في يعني التغرير ببني آدم حابيل طويلة وطرقه متعددة متنوعة وأساليبه لا تنتهي، وهو حازق في هذا العمل الذي يعني مهر فيه وحذق فيه ومارسه هذه العمر الطويل. فقد بدأ هذا الأمر بآدم أبو البشرية عليه السلام، وظل يفتل في غاربه وغارب زوجته حتى يعني كما قال تبارك وتعالى فدلاهما بغرور، وذلك عندما قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فغرره غش، جعل الشجر التي هي الأكل منها معصية لله تبارك وتعالى ويترتب عليها عقوبة لله، غرر إبليس غر آدم قال له شجرة الخلد يعني إذا أكلت منها عشت أبدا وملك لا يبلى لا ينفد، تكون عندك ملك ثابت ما ينقطع ولا يزول. فهذا كذب وهذا التغرير. قال جل وعلا فدلاهما يعني أنزلهما، أنزل آدم وحواء إلى المعصية بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما، عند ذلك حصلت نتائج كلها عكسية غير الكلام الذي قاله، وقعت العقوبة عليه. فهذا إبليس غرور، وقد أول ما بدأ يعني بأبي البشرية آدم عليه السلام، ولا يزال هذا دأبه بكل أحد، ما في نفس منفوسة تنزل إلا وإبليس تنصبه العذاب، ويظل معها من الولادة للموت، ما يفارقها إلا عند الموت بس، ولكن من الولادة يبدأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من يعني مولود يولد إلا استهل صارخا من نخسة إبليس له، إبليس ينخس أول شيء كأنه إعلان للعداوة منذ أن يولد من بطن أمه، فيستهل صارخ من هذه النخسة التي يعني نخسه فيها إلا يعني عيسى وأمه، لأن أم مريم عليه السلام قالت وإني أعيدها بك لفطنها وذريتها من الشيطان الرجيم، فنجت من هذه يعني النخفة هذه من الشيطان. لكن كل أحد هكذا، وكل أحد كما قال النبي ما منكم من أحد إلا وكل به شيطانه. قالوا وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا، إلا أن الله أعانني عليك فأسلم. فهذا كل واحد له معه القرين، كل إنسان معه القرين معه، إذا ذكر الله ابتعد عن الشيطان، وإذا نسي وزن ولا يفتر من هذا العمل ليلا ولا نهارا، ولا يترك الإنسان لا في صلاته، يعني لا يترك المؤمن يعني في إيمانه في صلاته في صومه في زكاته، يقعده عن العمل الصالح عندما يبدأ النية فيه، وإذا دخل فيه يشغله عنه ويفسده عليه، وإذا أتمه يظل يذكره به حتى يعني إما يمن به وإما يكفر به وإما يرائي فيه، يظل وراء مهم أن يفسد حاله. فهذا شغله التغيير، وشغله في الكافر كذلك، يعني ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزم، تؤزهم تدفعهم وتحركهم دائم إلى المعاصي، ويخلي الكافر على طول في شغل دائم بما هو فيه، تغطي على عينيه، تزين له الباطل، تجعل الباطل في عينه مزين، ويعني الحق مبغض، يبغض الحق ويشمئز قلبه منه، والباطل ينشرح له ويفرح به، وهكذا. فهذا الشيطان عدو، أكبر عدو للإنسان هو الشيطان،